لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه هي المحاضرة الثانية في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليها تعليقات يعني شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة السابقة عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. فضيلة الشيخ ياسر قال في الهامش، يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام هذا الإقرار بصحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقد أنكر في كتاب الإيمان ذلك التقسيم ورده من وجوه عديدة. يعني شيخ الإسلام مشهور عنه أنه هو في كتاب الإيمان منع مسألة أصلا المجاز أصلا، والبعض يجعل هذا التقسيم باطلا في نصوص الوحي دون كلام العرب. يعني أنه ممكن يبقى المجاز في كلام العرب لكن ممنوع المجاز فين؟ في نصوص الوحي. قال: والحقيقة أن النزاع في هذه المسألة لفظي لمن تأمله، يعني مش نزاع حقيقي. نعم. وأن استيفاء الشروط لحمل الكلام على المجاز، سواء أسميناه مجازا أم قلنا بل هو ظاهر اللفظ مع القرائن، هو المعتبر. وأن الخلاف مع أهل البدع إنما هو لعدم استيفاء هذه الشروط أو الأسباب الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فيما ادعوه من صحة تأويل الصفات كما سيأتي بيانه. يعني إن أصحاب التأويل فيما زعموا أن هذا تأويل صحيح يرد عليهم بأنها لم يتوفر بها هذه الشروط الأربعة. ولا ينبغي، هيقول الشيخ، ولا ينبغي المنازعة في أن كلام العرب وغيرهم يستعمل على معان تتفاوت دلالة الكلمات عليها بحسب الإطلاق. ولا ينبغي المنازعة في أن كلام العرب وغيرهم يستعمل على معان تتفاوت دلالة الكلمات عليها بحسب الإطلاق أو الاقتران أو السياق أو كثرة الاستعمال، وكل ده هيجي عليه توضيحات في الكلام بعد ذلك. فمهما سمينا الأغلب في الاستعمال ظاهرا أو حقيقة، أو قلنا هذا هو الأصل وما عداه مما لا يستعمل الكلام للدلالة عليه إلا بقرينة سميناه مؤولا أو مجازا أو هو خلاف الأصل أو نحو ذلك، فلا مشاحة في الاصطلاح. يعني في خلاصة الكلام أنه حتى الذي سيسمى مجازا أو مؤولا هذا مجرد اصطلاح فقط. لماذا؟ لأنه عندما يكون عليه الأدلة، هذه توفرت فيه هذه الأدلة، سيتحول في الحقيقة إلى أن يكون هو إيش؟ حقيقته، إنها تبقى هي دي حقيقة الكلام إذا توافر فيه الإيش؟ هذه الشروط. فصار بهذا الاعتبار الاختلاف والخلاف مجرد إيش؟ خلاف لفظي فقط. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لابد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك، وما حكيته لك وطلبته، وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة ونقص وتغيير. قال لي بعض الناس، شيخ الإسلام بقى بيكلم المرسل بيقول له أنا هذكر لك ما حدث بيني وبين إنسان آخر من حوار، هذا الحوار كان بهذه بصدد هذه المسألة وكان به نفع بإذن الله تعالى. قال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلام، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. قال الشيخ في الهامش، قال: هذا قول طائفة من مبتدعة الخلف، قالوا طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف يعنون التأويل للصفات أعلم وأحكم، وهذا ليس بتحقيق ولا ببحث بل بدعة منكرة، وفيها الإزراء على طريقة السلف والطعن فيها، مع كون قائلها لم يحقق مذهبهم فظن أنه التفويض عندهم بمعنى تفويض المعنى، ومجرد السكوت عن ألفاظ لا يفهمون منها معنى، وهذا باطل بلا شك كما سيأتي بيانه. يعني لما نجمع الكلام بقى، كلام شيخ الإسلام مع تعليق شيخنا الشيخ ياسر، إنه هذا الرجل الذي يكلم شيخ الإسلام بيقول له إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت ناخد بطريقة السلف اللي هي قال عنها الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق، أي إنسان لما يذكر له كده ابتداء يتقال له ان احنا ايه رأيك نكلمك كلام مجمل ولا نكلمك كلام في بحث كده وتحقيق، هيختار انه هيختار البحث والتحقيق بلا شك. فبيقول يعني واذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فان الحق مذهب من يتأول ايات الصفات واحاديث الصفات من المتكلمين، كأنه يعني يقول له لشيخ الاسلام ان السلف كانت طريقتهم السكوت والسلامة وعدم البحث والتحقيق، والخلف كانت طريقتهم ماذا؟ البحث والتحقيق، وهذا غير صحيح. والمقصود بكلمة التحقيق يعني السعي في الوصول إلى الحق، السعي في الوصول إلى الحق. ولذلك الشيخ في تعليقه تحت قال: وفيه الإزراء على طريقة السلف. يعني هل الخلف يقال أنهم أحرص على الوصول إلى الحق من السلف؟ ولذلك هذه العبارة التي نشأت بعد ذلك من قول بعضهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كلام باطل، لأن هذا فيه إزراء بالسلف رضي الله عنهم، وأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا على علم ولذلك سكتوا ولم يتكلموا لأنهم لا يعلمون، وهؤلاء الخلف تكلموا وبحثوا وحققوا فهم أعلم من السلف في الحقيقة على كلامه يعني، وهذا غير صحيح. ولذلك كان هذا التعليق هو قول شيخنا، قال: هذا قول طائفة من مبتدعة الخلف، قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف يعنون التأويل للصفات أعلم وأحكم، وهذا ليس بتحقيق. ده مش تحقيق، ده لأن التحقيق هو السعي للوصول إلى الإيش؟ إلى الحق، هذا ليس بتحقيق ولا ببحث بل بدعة منكرة. وفيه الإزراء على طريقة السلف والطعن فيها مع كون قائلها لم يحقق مذهبهم، يعني اللي هو بيكلم شيخ الإسلام ده هو مش واحد منهم، مش من المنظرين، لكن تأثر بكلامهم، وعشان كده بيقول الشيخ تحت: مع كون قائلها لم يحقق مذهبهم، انه يعني مذهب المتكلمة دول او المؤولة دول مذهب متناقض. نعم. فظن ان التفويض عندهم بمعنى تفويض المعنى، بمعنى تفويض المعنى، وان كان الكلام ايضا يحتمل انه لم يحقق مذهبهم يعني مذهب السلف ايضا. فظن انه اي التفويض عندهم بمعنى تفويض المعنى، ان التفويض عند السلف يقصد به تفويض الايش؟ المعنى. لا، هو انت عايز تقول تفويض السلف الصحيح يعني، ان هذا ظن ان السلف يفوضون في الايش؟ في المعنى. والصحيح ان السلف يفوضون في الايش؟ في الكيف، يفوضون في الكيف. هم يقولون لا نعلم كيفية صفات الله، يعني كيفية كنهها، اما المعنى فمعلوم. هم يعلمون معنى السميع، معنى البصير، معنى الاستواء، يعلمون هذا كله. نعم. قال ومجرد السكوت عن الفاظ لا يفهمون منها معنى، يعني ان السلف هل هم هذا حالهم ان هم يسكتون عن الفاظ لا يفهمون منها معنى؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. العجيب ان القرآن مليء مشحون باسماء الله وصفاته، والسنة كذلك. وهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء يلزم منه ان الصحابة والسلف كانت تمر بهم كل هذه النصوص وهم لا يعرفون منها شيء ولا يفهمون معناها اصلا. فتمر بهم يعني السميع البصير، تمر بهم يعني الف لام سين ميم ياء عين، والبصير الف لام باء ياء باء صاد ي ر ونحو ذلك. فهذا باطل بلا شك. نعم. قال فقلت له اما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. قال في التعليق يريد شيخ الإسلام أن يبين لمخالفه أنه ينتحل قول الشافعي رضي الله عنه ويصدره ليجذب إليه القلوب والعقول، لما جعل الله عز وجل للإمام من القبول، لكنه في آخر الكلام يناقضه ويأتي بما يخالفه. فإن قول المخالف وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق إلى آخره هو يناقض ما نقل أولا عن الشافعي في حقيقة الأمر مع بطلانه في نفسه. يعني المتكلم مع شيخ الإسلام أتى بكلام الشافعي ليه؟ لأن الشافعي إمام جبل. فهنا عندما يسمع الناس قال الشافعي كذا، يوم الناس يعملوا ايه؟ خلاص سمعا وطاعة وقبولا لامام كبير جدا. لكن هو نفسه استعمل هذا الكلام في غير ايش؟ في غير موضعه. قال نرجع تاني لكلام شيخ الاسلام. قال شيخ الاسلام فقلت له اما ما قاله الشافعي فانه حق يجب على كل مسلم ان يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا. هو في مدة زمنية معينة كان يطلق على يعني من يحملون عقيدة السلف أهل الإيش؟ الحديث، ولذلك بيعبر عنها شيخ الإسلام بذلك يعني. فاستعظم ذلك وقال أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ قال فتواعدنا يوما. علشان كده يا أخوانا تلاحظوا الفترة الأخيرة دي انه حصل بدأ يظهر يعني بعض المظاهر يعني منهجية في الحقيقة فيها نظر من جهة ما يسمى بالتزام المذاهب، التزام المذاهب في التعلم والتزام هذا لزوما، وده له وجه آخر قد يكون خفي على من يفعلون ذلك ونظن بإذن الله ذلك، وهو أن كثير من علماء المذاهب كانوا في باب العقيدة وخصوصا في باب الأسماء والصفات كانوا إيش؟ ليسوا على منهج السلف، ليسوا على منهج السلف. السلف وخصوصا الشافعية كان أكثر أئمة الشافعية كانوا أكثرهم ليسوا على منهج السلف، وعليه التزام المذهب يجر مع الوقت إلى التزام الإيش المذهب الفقهي، يعني التزام المذهب الفقهي يجر مع الوقت إلى التزام المذهب الإيش العقدي. ما أنا خلاص ده الإمام الجبل العالم في الفقه يبقى هيقبل منه كذلك في الإيش في غير الفقه. نعم. قال فاستعظم ذلك وقال أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ قال فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث ثلاث مسائل. الشيخ بيقول في الهامش تحت لعل الصواب أهل الحديث، يعني أفصح من كلمة لي اللام يعني الزايدة دي. قال ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. أو دي كده تعمل حواليها دايرة حمرة كده، إنه هذه المسائل الثلاث هذه أبرز ما خالف فيه المتكلمة أهل البدع على الخصوص، المنتسبون إلى يعني الأشعار على الخصوص، خالفوا فيها أهل الحديث أو أهل يعني السنة. قال ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. قال فقلت له نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليه. صدق رضي الله عنه، ورضي الله عنه زي ما قلنا قبل كده دعاء في سيرة إيش خبر، لأنه إحنا لو هنلاحظ إن مسألة القرآن يعني الكلام في صفة كلام الله تعالى، مسألة العلو الكلام في صفة الإيش العلو، يبقى إذا المسألتين دول في الحقيقة عبارة عن إيش فرع داخل مسألة الإيش الصفات. نعم. قال وقلت له مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل. ده مجمل مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. هنقف على التنبيهات دي. قوله القرون الثلاثة هم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على طريقتهم من أئمة أهل السنة والجماعة. قوله تمر كما جاءت أي دال على معانيها اللائقة بجلال الله وعظمته. ده كلام السلف، إن هم يقولون أن صفات الله عز وجل نمرها كما جاءت. نمرها كما جاءت يعني من جهة الإيش الكيف، وليس نمرها كما جاءت كيفا ومعنى، وإلا هذا في منتهى البطلان. فكيف كانوا يتعبدون رضي الله عنهم لربهم سبحانه وتعالى إن أمرها كيفا ومعنى؟ نعم. وإلا الإمرار كيفا ومعنى بلا أي تعامل معها هذه طريقة المعطلة، طريقة الجهمية. نعم. قوله التأويل هو في الاصطلاح، يعني قول شيخ الإسلام فوق يعني قال وتصان عن تأويل، وهنا طبعا شيخ الإسلام يقصد بها تصان عن تأويل باطل، تصان عن تأويل باطل، وإلا في بعض النصوص يجوز فيها الإيش التأويل، هيأتي معنا إن شاء الله. قوله التأويل هو في الاصطلاح، يعني ايه التأويل بقى؟ قال هو في الاصطلاح صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل مرجوح مقترن به، هو ده التأويل في الاصطلاح، هو ده اللي امتنع عنه السلف رضي الله عنه، هو ده اللي امتنع عنه السلف رضي الله عنهم، لكن ما امتنعوش عن التأويل بمعنى الايش؟ التفسير. وإلا التأويل كذلك يأتي بمعنى الايش؟ التفسير. لكن التأويل الاصطلاحي ان هو يصرف اللفظ عن الظاهر الى ايش؟ معنى اخر غير ظاهر بدليل ايش؟ مقترن به. قال فان كان الدليل صحيحا كان التأويل صحيحا، وكان في حقيقة الامر من باب التفسير. يبقى لو الدليل صحيح التأويل ده هيبقى صحيح، ويبقى اسمه هنا التأويل ده ايش؟ تفسير في هذه الحال. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل. نعم. وابن عباس كان يقول عن نفسه: انا من الذين قال الله فيهم وما يعلم تأويلهم الا الله والراسخون في العلم. قال فان كان الدليل صحيحا كان التأويل صحيحا، وكان في حقيقة الامر من باب التفسير الذي هو بيان مراد المتكلم. واذا كان الدليل ضعيفا كان التأويل ضعيفا، وان كان الدليل باطلا كان التأويل باطلا. يعني مثال على التأويل الباطل او الدليل الباطل، قول مثلا الشيعة مثلا في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون البقرة عائشة. هذا دليل؟ هل هذا دليل؟ لأنه هم عندهم عداوة مع عائشة، يعني هل هذا يعتبر دليل؟ فهذا دليل باطل، وعليه فالتفسير إيش؟ أو التأويل يكون باطلا. قال ومن هذا تأويل الصفات، يعني من هذا النوع الأخير يعني اللي هو الباطل، يعني تأويل الصفات الذي أجمع السلف على الانكفاف عنه وعدم الخوض فيه. إجماع السلف، هل سمعنا أن أحدا من السلف كان يؤول الصفات؟ أبدا. بعضهم بينسب للإمام أحمد رحمه الله أنه لم يؤول الصفات إلا في ثلاث مواضع من باب أنه هو أول، وبعضهم ينسب لبعض أصحاب الإمام أحمد إن هم أولوا ونحو ذلك. هذا كله كلام غير صحيح ولا يثبت، ولعل إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا سندرس قريبا كتاب القواعد المثلى في الأسماء والصفات الحسنى إن شاء الله للشيخ العثيمين، ولعل يعني إن شاء الله نتعرض لهذه المثال. قال وإجماعهم يقر به المخالف كما قاله الجويني. الجويني رحمه الله تعالى يقول كما يقول الشيخ، وهو من أئمة من فتح باب التأويل. الجويني أول من فتح باب التأويل، وتابعوا بقى أئمة الشافعية المشهورين الرازي والغزالي وهؤلاء تابعوه في هذا. ومع ذلك هو الجويني رحمه الله تعالى كان يقول أن السلف أجمعوا على عدم الخوض والانكفاف عن الخوض في الصفات. هو نفسه كان يقول هذا، ومع ذلك هم يتكلمون ويؤولون. قال فهذا الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها، وهذا التأويل الباطل هو الذي يقصد هنا بقوله: وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل. فهو تأويل اصطلاحي، يقول وهذا التأويل الباطل الذي هو يقصد هنا بقوله: وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، كلام شيخ الإسلام يعني فوق. فهو تأويل اصطلاحي، يعني هو ده التأويل اللي امتنع عنه السلف. فقد أحد شروط صحته هو الدليل المقترن. كلام شيخ الإسلام يعني نواصله ببعضه. قال ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. تصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل، دي طريقة السلف إنها تصان عن هذا. قال شيخنا الشيخ ياسر في الهامش، قال التعطيل هو النفي للصفات، والتأويل الباطل يفضي إلى تعطيل الصفة ونفيها. فمن قال اليد القدرة، يعني يؤول اليد بأنها القدرة، فهو ينفي أن يكون لله يدان، ويقول لا يليق بالله عز وجل أن يوصف بأن يديه مبسوطتان، أو أنه خلق آدم بيده. فحقيقة التأويل التعطيل، هو دي الحقيقة بتاعته. يعني طب ليه هنا الأشاعرة ما بيكفروش زي الجهمية؟ زي العلماء منهم كثير من كفر الجهمية، فلماذا لا يكفر الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة لا يقولون هذا إيش صراحة، هم يقولون نحن نؤولها لأن هذا تنزيه لله وكذا ونحو ذلك. إنما الجهمية قالوها إيش صراحة، لا يثبتون شيئا لله عز وجل. قال فحقيقة التأويل التعطيل، لأنه التأويل هيقول إلى ماذا؟ إلى التعطيل. ما هو لما يقول مثلا، لما يقول أن الله عز وجل إذا جاء نص فيه صفة اليد يقول القدرة، طب القدرة هي اليد؟ هذه صفة وهذه صفة، يبقى اليد صفة اليد راحت فين؟ خلاص تعطلت. نعم. قال إلا أن أصحابه لا يصرحون كما يصرح سلفهم من الجهمية والمعتزلة. أصحابه، أصحاب يعني منهج التأويل، يعني الذين قالوا صراحة، ده الجهمية يعني، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ إبراهيم خليلا، المقصود بها ماذا؟ طب التكليم كذبوا بصفة الكلام، لم يتخذ إبراهيم خليلا المقصود بها ماذا؟ صفة المحبة والخلة أو الخلة بالضبط، يعني هذه شدة المحبة، شدة المحبة، فهم ينفون عن الله ذلك، لأن المحبة عندهم تقتضي الإيش؟ نقص، لأن المحبة ضعف، والمحبة دي شيء يعني في الإنسان بيكسر قلبه ويلين قلبه، فهذا نوع من الضعف، فهذا لأنهم قاسوا ذلك على المخلوق والعياذ بالله. ولم يستوي على العرش والعياذ بالله من هذا الكفر والتكذيب الصريح للقرآن. قوله التكييف، يعني قول للشيخ الإسلام وتكييف يفضي إلى تمثيل. قال التكييف أعم من التمثيل، يعني التكييف دائرة كبيرة وداخلها إيش؟ دائرة أخرى وهي التمثيل. فقد يتصور الإنسان في ذهنه كيفية معينة ليس لها نظير في الخارج، يعني إن يتصور حاجة ملهاش مثيل لكن هو متصورها، كما لو صمم مصمم سيارة مثلا بشكل جديد ليس له نظير في عالم السيارات، ده تكييف ولا تمثيل؟ تكييف، وتصور حاجة مش موجودة. نعم. قال فهذا الذي وقع في ذهنه قبل ابتكارها وصناعتها هو كيفية معينة، وأما التمثيل فإنه يقع في الذهن مشابها لصورة في الخارج كمقلد السلع مثلا، فإنهم لم يبتكروا هذه السيارة أو السلعة بل قلدوا الصورة الموجودة تماما فجاءت مثيلتها. والتكييف لابد فيه من تمثيل بدرجة ما، يعني برضو التكييف في درجة من الإيش؟ التمثيل. وهو إن كان هيخترع حاجة جديدة ملهاش مثيل لكن في درجة منها موجودة في عالم الإيش؟ الخلق يعني. قال والتكييف لابد فيه من تمثيل بدرجة ما، لأن الذهن الإنساني إنما يحاكي ما رآه أو سمعه أو علمه موجودا مع تعديل فيه. يعني موضوع مثال العربية، يعني السيارة هو عمل سيارة جديدة بمواصفات جديدة مش موجودة خالص، بس فكرة السيارة نفسها أصلا موجودة في عالم الناس، ولذا قال تكييف يفضي إلى تمثيل، لأنه ده تاريخ ده. والتمثيل هو الذي نص القرآن على نفيه. نعم. قال تعالى ليس كمثله شيء، ونفي الكيف ورد عن السلف كقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ويلاحظ أن الكيف إنما ينفى أن الكيف إنما ينفي علم المخلوقين به، لأنه إحاطة بالمعلوم، يعني انه جواب السلف قالوا والكيف مجهول، والكيف مجهول، لكن العلم مجهول ولا قالوا معلوم؟ معلوم. قالوا الاستواء معلوم، يعني له معنى مفهوم، انما في الكيف كيفية الاستواء قالوا مجهول. يبقى هم يفوضون في الكيف ولا في المعنى؟ في الكيف، اما المعنى فمعلوم. قال لانه احاطة بالمعلوم، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به احد من خلقه علما، قال تعالى ولا يحيطون به علما، بل حتى في الاخرة وان ثبتت الرؤية فان الله عز وجل لا يحاط به، حتى وان ثبتت الرؤية لاهل الجنة، نعم هم يرون الله نعم، لكن لا يحيطون به علما. وفرق بين الرؤية وبين الإيش؟ الإحاطة، فقد ترى الشيء ولكن إيش؟ لا تحيط به. والمثال في المخلوقات كثير جدا، أنت ترى البحر ولا تحيط به علما، وترى الشمس وترى القمر وغيره ولا تحيط بها علما. قال وليس النفي لوجود كيفية، بل هناك كيفية لصفات الله. يعني ماذا؟ احنا لما بنقول الكيف مجهول، مجهول عند مين؟ عندنا نحن، لكن في كيف لهذه الصفات قطعا لها كيف. من الذي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه، لكن نحن لا نعلم هذا الكيف. قال بل هناك كيفية لصفات الله لكن الخلق لا يعلمونها، لأن الكيفية هي حقيقة الصفة وكذا الذات. أما التمثيل فالمقصود من نفيه نفيه بالكلية، يعني احنا بننفي الكيف عن الله سبحانه وتعالى مطلقا، ولا بننفي الكيف باعتبارنا احنا، باعتبارنا احنا فقط. أما التمثيل مطلقا، ننفي التمثيل مطلقا سواء الذي في علمنا، واحنا طبعا ما عندناش علم، احنا بنقول ما لا نعلم ذلك، او حتى هو المقصود به ما في علم الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنفي التمثيل نفي ايه؟ مطلق. نفي الكيف نفي نسبي، احنا ما نعلمش الكيف لكن الله يعلمه. قال فالمقصود من نفيه نفيه بالكلية، لأن الله تعالى لا مثل له مطلقا ولا كفء له، قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالخلاصة أن نفي التمثيل نفي مطلق، ونفي الكيف هو نفي علمنا بالكيفية، ونفي إثبات كيفية معينة تقع في الأذهان عن الذات أو الصفات. إحنا ما نعلم هذا في أذهاننا، ما نعرفش يعني كيفية الذات ولا كيفية الصفات. نعم، نرجع لكلام شيخ الإسلام. قال وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إنه مذهب السلف أنها تجرى يعني الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. قال في الهامش قال الذي ورد نفيه في القرآن التمثيل، ولكن أهل العلم استعملوا دائما كلمة التشبيه بمعنى التمثيل فهو المقصود. يعني عشان شيخ الإسلام عبر بلفظ الإيش؟ التشبيه. قال مع نفي الكيفية والتشبيه، هو اللفظ الأفضل إيش؟ التمثيل، مع نفي الكيفية والتمثيل. قال وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، دي قاعدة في باب الصفات، هذه قاعدة، يعني حط تحتها خط كده أحمر وقول هذه قاعدة في مواجهة أهل البدع، وهي أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. يعني ايه الكلام في الصفات فرع على الكلام في الكلام في الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات؟ ها؟ لا نشبه يعني كما أننا نقول هو له ذات ليست كذوات المخلوقين. وكل أهل البدع تقريبا يقولون أنه له ذات ليست كذوات المخلوقين، كلهم تقريبا يعني يقولون هذا، أن الله له ذات ليست كذوات المخلوقين. طب ما ده فرع على إيه بقى؟ على سائر الصفات. يلزمكم كل الصفات تقولون فيها إيه؟ نفس الكلام. كما أنكم تقولون له ذات ليست كذوات المخلوقين، لازمكم أن تقولوا له صفات ليست كصفات الإيش؟ المخلوقين. قال: وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، بل يلزم أن نقول ماذا؟ له يد ليست كيد الإيش؟ مخلوقين. له سمع ليس كسمع المخلوقين. على القاعدة بقى انت قلتوا الذات ليست كذوات المخلوقين، خلاص يبقى يلزمكم ايش بقى؟ ان يكون هذا هو القاعدة في التعامل مع الصفات. قال يعني شيخنا في الهامش، قال: هذه قاعدة عظيمة في باب الاسماء والصفات، لا يستطيع المخالف مخالفتها ولا الانفكاك من لوازمها، فإنه لابد أن يثبت ذات الرب إذا كان منتسبا لأهل الإسلام، وهو في نفس الوقت يثبتها بلا تكييف، فيلزمه ذلك في الأسماء والصفات. وكذا يلزم من أثبت بعضها بلا تكييف ولا تمثيل أن يثبت الباقي بلا فرق. اشمعنا سبع صفات مثلا عند الأشاعرة مثلا يثبتونها على ما يليق بالله تعالى كما يثبتونها؟ طيب ما ايه الفرق؟ يلزمكم ان تثبتوا بقية الصفات على نفس الايش؟ على نفس النسق. نعم. قال شيخ الاسلام: فقلت له: وبعض الناس يقول مذهب السلف ان الظاهر غير مراد، ويقول اجمعنا على ان الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين. بيقول شيخ الإسلام: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، وهذا في الحقيقة فيه خلط، فيه خلط، يعني أنه يقول ظاهر الصفة الفلانية غير مراد. ولنضرب مثال على كلام شيخ الإسلام قبل ما نشرع في التعليقات المذكورة يعني لشيخنا الشيخ ياسر. قال شيخ الإسلام: وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، يقول: وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى. مثال: قول الله تعالى وهو السميع، هذه أو هذا اللفظ فيه إثبات صفة لله تعالى، وهي صفة الإيش؟ السمع. هذا عند أهل السنة ويثبتون ذلك. لكن أهل البدعة، أنا هخرج من بلاش المثال بتاع السميع لأنه الأشاعرة بيثبتوا السميع، لكن ناخد مثال آخر مثلا الكلام، الرحمة نحو ذلك. فهم يقولون مثلا الرحمة المراد منها إرادة الثواب ونحو ذلك. أهل السنة يقولون الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، ومفهوم هذه الصفة يعني معناها يعني معنى هذه الصفة أنه يرحم سبحانه وتعالى عباده. فهنا لما شيخ الإسلام يقول وهذه العبارة خطأ أن يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد الرحمة، هم يقولون الظاهر غير مراد. طيب الظاهر هنا إما لفظا ومعنى يكون خطأ، وإما لفظا لا معنى. لفظا ومعنى أن يكون خطأ، وهو نفي الاثنين، نفي الاثنين. لفظا لا معنى نفي وحدة. توضيح: لو قال أن الله عز وجل قال عن نفسه أنه الرحيم، وقال اللفظ أو الظاهر غير الظاهر غير مراد، يقصد به أن رحمة الله ليست كرحمة المخلوق. طب تقول له إن يعني تقصد ماذا؟ إن رحمة الله ليست كرحمة المخلوق، يعني إن أنت تقصد إن ربنا بيرحم بالفعل لكن طريقة الرحمة ليست كطريقة المخلوق. إن قال لك نعم نقول له أنت ها أخطأت. إيش؟ لفظا لا معنى. أخطأت لفظا لا معنى. ليه؟ لأن أنت ما تقول أن ظاهر اللفظ غير مراد هيوهم أن أنت بتعمل إيه؟ بتعطل، بتنفي، مع أن أنت مش قصدك كده. لكن اللي بيقول بقى أن ظاهر اللفظ غير مراد يعني لا يثبتها معنى ولا يثبتها لفظا، هذا عطل الإيش؟ اللفظ والمعنى، وعليه يقال له هذا من الجهتين خطأ. ولذلك مثلا مثال آخر، بعض الناس يقول مثلا الله في كل مكان، فإذا سألته فقلت له ماذا تقصد الله في كل مكان، ألا تعلم أن هذا اللفظ خطأ؟ يقول لك خطأ. لماذا؟ فإن قلت له أنت مثلا هذا اللفظ يستلزم أن الله عز وجل في كل الأشياء وكل المخلوقات، وأن الله عز وجل والعياذ بالله يحل في الكلاب والحمير والكنف وغير ذلك، فإذا رد وقال لا لا لا أنا ما أقصد هذا، إنما أقصد أن الله معنا ويرانا ويعلم ما نحن فيه وكذا ونحو ذلك، هذا أخطأ لفظا لا معنى. ولذلك ده يتقال له ما تقولش اللفظة دي أصلا، مع أن أنت المعنى عندك صحيح أنك بتقصد أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولا تقصد أنه يحل في الأشياء كما هي عقيدة بعض الناس. ولذلك هذا مثال على خطأ اللفظ وصحة الإيش؟ المعنى. وخطأ المعنى واللفظ إذا أرادوا تعطيل الإيش؟ الصفة بمعناها كذلك. ولذلك هم لا يثبتون اللفظ فيقولون المراد بالرحمة الرحمة، يقولون إرادة الثواب، يبقى اللفظ ما أثبتهوش. وبعدين طب معنى الرحمة أن الله يرحم على ما يليق بجلاله وما نعلم كيفية ذلك، يقولون لا لا نثبت ذلك، لأن هذا المعنى يستلزم أن الرحمة ضعف في القلب وكذا وكذا، هذا ينزل على من؟ على المخلوق. يبقى هؤلاء عطلوا المعنى لفظا أو أفسدوا المعنى لفظا وإيش؟ ومعنى، وعليه فيقال لهم هذا خطأ لفظا ومعنى. قال: فقلت له وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا، لأن الظاهر قد صار مشتركا. الشيخ في الهامش يقول الشيخ ياسر في الهامش: اللفظ المشترك قال هو اللفظ المستعمل في معنيين أو أكثر ليس بينهما تعلق، ففي اللغة أربعة أنواع من الألفاظ: واحد الألفاظ المترادفة وهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد كأسد وليث وقسورة تطلق على معنى واحد هو الحيوان المعروف، كل دي ألفاظ مختلفة لكنها إيه؟ مترادفة الإيش؟ المعنى. اثنان الألفاظ المتباينة، تباين يعني الاختلاف والافتراق، قال وهي ألفاظ مختلفة لمعان مختلفة كأرض وسماء، دي ألفاظ مختلفة في لفظها مختلفة في إيش؟ في معناها. ثلاثة الألفاظ المتواطئة، قال وهي ألفاظ تدل على معان أو ذوات مختلفة بينها قدر من الاشتراك في الأذهان. ألفاظ تدل على معاني أو ذوات مختلفة بينها قدر من الاشتراك في الأذهان، لا في الخارج، يعني مش في الحقيقة الخارجية، في الذهن فقط، في الذهن فقط. قال: فلفظ أزرق يدل على لون السماء ولون الثوب ولون العين، دول في الخارج، الثلاثة دول مشتركين، يعني السماء والثوب والعين الزرقاء مشتركين في، يعني في الخارج، احنا اللي بنشوفه احنا رسم الخارج يعني. هل هؤلاء مشتركون؟ لكن في اشتراك بينهم بقدر معين، وهو اللون، ان السيارة زرقاء، السماء زرقاء، العين زرقاء، الثوب ازرق. نعم. فاذا قال انسان زرقاء او ازرق فهم السامع معنى معينا لوجود قدر من الاشتراك في الذهن. يعني لو قلنا مثلا دلوقتي اللون الازرق، كلنا عينينا ممكن تنصرف الى الاخ اللي قاعد هناك ده لابس ازرق، والبتاع اللي جنب اللي التلاجة دي اللي هي الزرقاء، والصندوق اللي هناك الازرق، مش كده؟ مع ان ده صندوق وده انسان وده علبة وده كذا ونحو ذلك، لكن في قدر معين في الذهن اوجد نوع من الايش، من الاشتراك. نعم. قال: ولكن كيفية كل ذات او معنى في الخارج تختلف عن الاخرى، ولا يلزم وجود تعلق بينهما، ولا حتى في كيفية الوصف المشترك. الكلام ده كله يراد منه يا اخوان ان ممكن يكون في نوع من الاتفاق في الالفاظ، لكن اختلاف في الايش، في الصفات. ممكن يبقى في اشتراك جزئي في شيء، لكن اختلاف في شيء اخر، هذا في عالم الخلق. فكيف لهؤلاء ان ينزلوا اوصاف المخلوقين على اوصاف الله تعالى، وهم الذين يقرون في المخلوقات بانها تتباين وتختلف، وان اشتركت احيانا في الايش، في الالفاظ ونحو ذلك. قال: ولا يلزم وجود تعلق بينهما، ولا حتى في كيفية الوصف المشترك والاسماء الحسنى، وكذا الصفات مع اسماء الناس هي من هذا الباب. يعني واحد اسمه سميع، واحد اسمه بصير، بصر هذا ليس كبصر هذا، سمع هذا ليس كسمع هذا، ونحو ذلك في المخلوقات نفسها. نعم. أربعة: الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة هو يبقى كده احنا ده النوع الرابع، يبقى الألفاظ المترادفة، الألفاظ المتباينة، الألفاظ المتواطئة، الألفاظ الإيش؟ المشتركة، اللي هو أصلا كلام شيخ الإسلام عليها بقى في المتن فوق. قال: ما هو ده اللي عليه كلام شيخ الإسلام فوق، اللي هو اللفظ. هو الشيخ بيتكلم على الألفاظ أقسام أربعة، مش الألفاظ المشتركة أربعة، انتبهوا. بيتكلم على في تحت في الهامش إن الألفاظ مطلقا أربع إيش؟ أقسام. الألفاظ مطلقا أربع أقسام، منها قسم اسمه الألفاظ الإيش؟ المشترك، اللي هو شيخ الإسلام عبر بيه فوق، اللي هو الرابع بقى اللي معانا ده. قال: الألفاظ المشتركة هي الألفاظ الواحدة التي تدل على معان مختلفة، لفظ واحد، هو لفظ واحد بس بيدل على معاني إيش؟ مختلفة، ليس بينها أي قدر من الاشتراك، لا في الذهن ولا في الخارج، اللي هي حقيقة خارجية يعني، لا في الذهن، زي المثال بتاع الإيش؟ الأزرق ده، مع اختلاف الإيش؟ الأشخاص والذوات ونحو ذلك، ولا في الخارج، زي إن هي تكون مشتركة في الخارج وإن اتفقت في الأسماء. قال: هي الألفاظ الواحدة التي تدل على معاني مختلفة، ليس بينها أي قدر من الاشتراك لا في الذهن ولا في الخارج، إلا التشابه في اللفظ، بس هي مشتركة مع بعضها في الإيش؟ في الاسم فقط، في الاسم فقط مشتركة مع بعضها، إنما الأوصاف مختلفة تماما عن بعضها. قال: كلفظ عين، لفظ عين، اللفظ ده من ألفاظ الإيش؟ المشتركة. قال: تدل على عين الإنسان وعلى الذهب، الذهب اسمه عين في اللغة، وعلى عين الماء وعلى الجاسوس، الجاسوس في اللغة اسمه برضو عين. فكلمة الظاهر تستعمل في معنى. طيب يبقى الـ الـ الـ الألفاظ المشتركة المقصود بها ماذا؟ اتفاق اللفظ مع اختلاف الايش؟ الأوصاف. اشتراك اللفظ مع اختلاف الايش؟ ده في المخلوقين، ده في المخلوقين. كلمة عين مشتركة لفظا ومختلفة في الايش؟ في الأوصاف، بدليل هي هذه الأشياء: عين الإنسان غير عين الماء، غير الجاسوس ونحو ذلك. نعم. بل قد يراد بها أحيانا نوع واحد وتختلف أيضا في الأوصاف، كعين الجارحة، العين الجارحة في المخلوق، فعين الإنسان جارحة وعين الحيوان جارحة، ولكن تختلف عين الإنسان عن عين الحيوان ونحو ذلك. الرجل يقال رجل إنسان، رجل حيوان، رجل الكرسي ونحو ذلك. نعم. إذن فالألفاظ المشتركة تتفق في الإيش؟ في اللفظ مبنى الكلمة نفسه، وتختلف في معنى الكلمة نفسها. نعم. قال: فكلمة الظاهر تستعمل في معنيين. الأول إثبات حقيقة الصفة، الثاني إثبات التمثيل والتشبيه. قال: فإن قيل الظاهر غير مراد، قيل: أتقصد بالظاهر المعنى الأول يعني حقيقة الصفة؟ فتعني بنفي إرادة الظاهر نفي الصفة، يعني نفيها بالكلية، نفي حقيقتها؟ قال: فإن قال نعم كان معطلا وكان كلامه باطلا. وإن قصد المعنى الثاني اللي هو بيقول الظاهر غير مراد، يقصد المعنى الثاني اللي هو الإثبات الشيء إنه له مثيل أو له شبيه. قال: وإن قصد المعنى الثاني قلنا نعم يجب نفي التمثيل والتشبيه. يعني واحد بيقول لفظه مثلا البصير الظاهر فيه غير مراد، الظاهر فيه غير مراد، فنقول له: يعني ماذا تقصد؟ يعني الظاهر غير مراد؟ يقول: أنا أقصد أنه بصر الله ليس كبصر المخلوق. نقول له: كلام صحيح، لكن اللفظ إيش؟ غير صحيح، لأنه هيوهم أن أنت بتعمل إيه؟ تعطل الصفة. نعم. قال: قلنا نعم يجب نفي التمثيل والتشبيه، لكن يبقى أن يقال إن الاستعمال الحادث لللفظة يعني الظاهر في معنى التمثيل استعمال غير صحيح وغير لائق بالوحي، فلا يجوز أن يقال إن الظاهر من نصوص الكتاب والسنة الكفر والبدع والضلال الذي هو التمثيل والتشبيه هنا، لأن الله جعل القرآن كتابا مبينا يبين منه الحق، يبين منه الحق أي يظهر، ويبين الحق أي يوضح، وليس يبين منه الباطل ولا يظهر منه الضلال. وعليه فالألفاظ المشتركة هذه التي يعني عبر عنها شيخ الإسلام في كلامه، قال: لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين، بين شيئين، انه هو يثبت انه هو ينفي حقيقة الصفة كلها او ينفي مماثلة الصفة للمخلوق. ما هو ده كده اسمه ظاهر، مش كده ولا ايه؟ واحدة واحدة كده، انتوا عمالين تشربوا في نسكافيه وتشربوا في حاجات يعني المفروض تكونوا انه اللفظ المشترك صار يشترك فيه معنيان: حقيقة الصفة والمماثلة والتشبيه. يعني هيجي واحد يقول انا بقول ان لفظ كذا من الصفات يعني ده الظاهر فيه غير مراد، زي ما الاشاعرة بيقولوا. يعني لو انسان جينا نقول له خلي بالك ده اللي انت بتقوله ده كلام الاشاعرة، هل يعني لا ده انا ما اقصدش كده، انا اقصد انه هذه الصفة ليس كصفات المخلوقين، فالظاهر فيها غير مراد، يعني ظاهر الصفة ما يكونش ظاهر زي صفات المين المخلوقين. يبقى ده كان بيعني أنه جزء في الألفاظ المشتركة اللي هو التمثيل والتشبيه، فبيقول الظاهر غير مراد، نقول له صحيح هذا كلام من جهة المعنى صحيح، لكن من جهة اللفظ لا خطأ. ليه؟ لأن في ناس تانيين بيقولوا اللفظ الظاهر غير مراد، أصدهم إذا ينفوا حقيقة الصفة، ينفوا حقيقة الصفة، ولذلك لا تستعمل أنت إيش هذا اللفظ وإن كنت تقصد إثبات المعنى الصحيح، فما تقولهوش، وإنما قل كما يقول أهل السنة، قل الكيف مجهول والمعنى معلوم عندنا، والمعنى أننا نثبت ذلك لله تعالى ونفهم معناه، ونقول الكيف غير معلوم، وهو منزه عن صفات عن مشابهة المخلوقين فيه، وهو كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال، نرجع لكلام شيخ الإسلام تاني، قال فقلت له وبعض الناس يقول مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ، إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين أحدهما، أهو شيخ الإسلام هيفسر تاني الكلام اللي احنا قلناه، هيفسره تاني أهو، أحدهما إن اللفظ المشترك له وجهين، أحدهما أن يقال إن اليد جارحة، يعني إن ظاهر يعني لفظ اليد يعبر عن إيش؟ عن الجارحة، مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف، الظرف يعني الإناء، يعني إنه بيقول يعني إن ظاهر قول الله في السماء أأمنتم من في السماء، فهو فيه يعني معناها إيه؟ هو ظرف مكاني، يعني إنه الشيء ده أحاط بالله في السماء، أحاطت بالله، فعند ذلك يقول الظاهر غير إيه؟ غير، نعم بالمعنى ده كلام ده إيش؟ صحيح، إنه فعلا السماء لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الغضب ليس انه جريان دم وكذا ونحو ذلك كما يقولون، وان اليد جارحة ونحو ذلك، هذا كله ان كان يريد معنى نقول له المعنى صحيح، لكن الالفاظ ما تستعملهاش بهذه الطريقة. قال فلا شك ان من قال ان هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الايات والاحاديث فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. هم طبعا أهل البدع يرمون يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه هو مجسم ومشبه وكذا، والعياذ بالله. قال في التعليق، قال لفظ التجسيم لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، يعني لم يرد إثباته ولم يرد إيش نفيه، يعني لفظ التجسيم لم يرد الإثبات ولم يرد النفي، لكن احنا الأفضل مش هنستعمله، لكن هل النفي واجب؟ لم يرد النفي. قال ولكنه أيضا مثل لفظ التشبيه قد صار استعماله الأغلب في معنى التمثيل، فحيث ورد نفيه وتكفير القائل به عني به التمثيل اللي هو التشبيه يعني الباطل المنفي في القرآن، كمن يقول إن معنى أن الله في السماء أنه يحل فيها بحيث تحيط به، ويقول إن الله له يد كأيدينا وينزل إلى السماء الدنيا كنزول أحدنا من على كرسيه أو منبره ونحو ذلك من الضلال، ولا شك أن تكفير هذا القائل بهذه المقولات يكون بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط واندفاء الموانع. مهم جدا هذا التنبيه، وإلا بعض الناس بيقول هذا نوع من الإيش نوع من الجهل. وأكثر طلاب الأزهر ونحو ذلك الذين يتعلمون يعني على كتب الأشاعرة أحيانا في الامتحانات يكتبون هذه الإيش هذه المعاني يكتبون هذه المعاني وهذه الكلمات. فهذا الكلام باطل في منتهى البطلان، ولذلك لا يكفر الإنسان على إطلاقه وإنما ينظر في ذلك. هو بيلزمك بمنهج الأشاعرة في الصفات عموما، فأنت تتعامل معها من باب علمت الشر لا للشر ولكن مخافة أن يدركني. أنت بتدرس مذهب الأشاعرة أو منهج الأشاعرة عشان تعرف شرهم، وأنت تدرس مذهب يعني أهل الحديث أو السلف الذي يرد على ذلك. بل وإن كان في أثناء الامتحانات يعني لعل والله والله أعلم الأنسب أن الإخوة يكتبون في الامتحانات جاء في الكتاب الفلاني، يقول اسم الكتاب اللي هو بيدرسه، يقول جاء في الكتاب في كتاب كذا قال كذا كذا كذا، بحيث انه ينسب الكلام لمن؟ لصاحبه دائما. قال لكن هذا القائل اخطأ، حيث قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لكن هذا القائل اخطأ حيث ظن ان هذا المعنى هو الظاهر من هذه الايات والاحاديث، وحيث حكي عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. يقول فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. قال يعني الشيخ ياسر في التعليق قال هذا إقرار من شيخ الإسلام بأن هناك معنى يسبق إلى صاحب العقل السليم عند سماع لفظ ما، وهذا المعنى هو الظاهر، ويكون الظهور إما بأصل وضع الكلمة أي أن الناس وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى ابتداء ثم استعملوه في المعاني الأخرى بعد ذلك، فيكون الظاهر هو المعنى الموضوع أولا. وهذا فيه نظر، إذ لا يثبت أو لا يثبت أو لا يستطيع أحد أن يثبت تاريخا معينا لاصطلاح الناس على استعمال كلمة في معنى معين. هي فايدة يعني الشيخ بيذكرها يعني إن اللغة نفسها، وليكن مثل اللغة العربية، هل اللغة العربية موضوعة ولا هي يعني الناس يعني كل مدة من الزمان يستحدثون فيها ألفاظ وكذا ونحو ذلك؟ هو طبعا العلماء بعضهم بيقول موضوعة والناس أضافوا إليها، وبعض العلماء بيقول لا مش موضوعة، ده هي بتأتي باستحداث الناس الدائم للألفاظ ونحو ذلك. ولذلك الشيخ بيقول نحن لا نعلم يعني مصدر تاريخي معينا يعني يثبت إن الناس اصطلحوا على كلمة معينة في وقت معين أو إن هم اجتمعوا في وقت معين ووضعوا اللغة، لكن يعني كل أهل اللغة متفقون على أن اللغة تتعرض للإيش؟ للزيادة دائما، تتعرض ليه؟ الزيادة يعني في كل زمان اللغة بتزيد، أي لغة عموما يعني بتزيد كلمتها، لأن الناس بيصطلحوا على ألفاظ ثم بعد ذلك تصير الألفاظ دي هذه من جملة إيش؟ ما اصطلحوا عليه. قال وإن كان شيخ الإسلام ينكر في كتاب الإيمان مسألة وضع اللغة أصلا، إن الناس يعني وضعوها وحطوها اللغة يعني، والراجح أن الناس بالفعل يصطلحون على استعمال ألفاظ معينة في معاني معينة يستعملها بعضهم أو لا، أو أولا ثم تنتشر، تظهر في بعض الناس وبعدين تنتشر. واللغة تتجدد وتتغير، وقد يستعمل اللفظ في معنى ثم يغلب استعماله على معنى آخر، بحيث يسبق إلى الذهن السليم قبل غيره من المعاني. فلا يصح أن يقال إن الظهور يكون بمجرد الوضع، الوضع يعني وضع في اللغة مش شرط، ممكن الظهور بعد فترة من الزمان يتغير بسبب استعمال الناس لهذا الإيش اللفظ. نعم. قال فخذ على ذلك مثالا كلمة على الهواء، إذا سمعها أحد في زماننا هذا عن برنامج معين أنه على الهواء مباشرة أو مباراة أو مناظرة أو محادثة، لفهم منها مباشرة أنه برنامج يزاع في مذياع أو تلفاز في نفس اللحظة، مش كده؟ كلمة على الهواء هي كلمة على الهواء في أصل وضع اللغة معناها إيه؟ فوق الهواء، مش كده؟ لكن لما الناس الآن يقولون نحن الآن على الهواء مباشرة يقصدون بها أنهم قاعدين فوق الهواء، خلاص بقى مصطلح استعمل وإذا سمع صار هذا هو ظاهر الإيش ظاهر اللفظ. يعني هنا الشيخ مثلا ذكر ألفاظ كلها جديدة مستحدثة زي لفظ المذياع، زي لفظ التلفاز، هذه ألفاظ كلها استحدثت ودخلت على اللغة، دخلت على اللغة. نعم. قال لفهم منها مباشرة أنه برنامج يزاع في مذياع أو تلفاز في نفس اللحظة، مع أن وضع كلمة الهواء في الأصل وكذا كلمة على ليست لهذا المعنى، ولذلك نقول إن الظهور يكون بالاستعمال الأغلب أو بالسياق وليس بمجرد الوضع، وإن كنا لا ننكر أصل الوضع، يعني إنه الأصل في في في في اللفظ هيحمل على أصل الوضع، لكن لو جاء ما يدل على أن هذا الأصل تغير باستعمال الناس هيحمل عليه، هيحمل عليه هذا اللفظ على السياق الغالب. يعني الشيخ ذكر وهو في الشرح ذكر إنه مثال كذا ذكره بنته الصغيرة، يعني مثال يعني طريف كذا، فبيقول بنته الصغيرة كان عندها 4 سنوات فراحت للراجل اللي هو البائع اللي جنب البيت وقالت له أريد يعني سي دي، عايز تشتري سي دي اسطوانة، فالرجل ليس عنده هذا سيديهات لكن هو يعني ايه يحبها، فقال لها أنا ليس عندي سيديهات لكن أنا هجيبها لك من تحت الأرض. من تحت الأرض ده اصطلاح يعني اصطلح عليه الناس أو لفظ اصطلح عليه الناس الآن، مش كده؟ كل المصريين الآن فاهمين كلمة من تحت الأرض، ربما أخواننا غير المصريين مش فاهمينها، لكن خلاص المصريون بقوا فاهمين العبارة من تحت الأرض، يعني معنى ماذا؟ سآتي به إن شاء الله لا محالة، سآتي به، مع إن هي في أصل وضع اللغة. عشان كده حتى الشيخ هو بيقول الحكاية دي، بيقول بنته راحت البيت بتقول لهم ده عمه قال لي هيجيب، هو حطيتها تحت الأرض في الدكان هيحفر ويطلعها، فلأنه ده أصل وضع الإيش وضع الكلام في اللغة، لكن الناس بسبب ان هم استعملوا هذا اللفظ وجرى استعمالهم عليه اكثر صار هذا ظاهر اللفظ، ولا تحت الارض اللي هي التانية هيبقى تحت الارض الجديدة هي اللي هي ظاهر اللفظ، والسياق اللي هو اللي هيعمل ايه بقى هو اللي هيفرق. وإلا لو احنا دلوقتي قلنا مثلا يعني تحت الارض تراب وماء، هنحملها على اللفظ بتاع اللي احنا كل لسه بنقول عليه ده بتاع البنت الصغيرة، في سياق دل على انه المقصود بايه اللي هو اصله في وضع اللغة، بخلاف لو جاء السياق الجديد بقى واحد بيقول لواحد انا عايز الشيء الفلاني قال له سأحضره لك من تحت الارض، خلاص بقى السياق الجديد هو الذي ظاهر به الايش لفظ الكلام، هو ده ظاهر اللفظ. نعم. قال معلش وانتوا الكلام فيه كلام كثير لغوي لكنه يعني ان شاء الله يكون سهل بإذن الله. قال شيخ الإسلام لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من حيث هذه الآيات والأحاديث، وحيث حكي عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. نعم. ثم يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام، قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون ظهوره بسياق الإيش الكلام، وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات. يعني اليد شأنها شأن العلم والقدرة والذات، كلها صفات لله تعالى. فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوه من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا، يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها. فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة، يمتنع أن يوصف الله تعالى بمثلها. هو الكلام ده بيقول ليه هنا شيخ الإسلام رحمه الله لأجل أن يرد على الذين يعطلون الصفات ويقولون نحن نؤولها، من باب أن هذه أعراض، هذه أعراض، والله عز وجل لا يليق في حقه الأعراض. الأعراض ده في شأن مين؟ شأن المخلوق. ولذلك في الشيخ بيفسر تحت معنى العرض، قال هو ما يعرض للذوات وليس موجودا بوجودها. العرض الشيء الايش؟ الطارئ، الحادث الذي لم يكن ثم كان، ده شيء عارض ولذلك يسمى عرض. فقوله هو ما يعرض للذوات وليس موجودا بوجودها، يعني مثال، ربما مثلا انا لا اكون اعلم شيئا في امور معينة فصرت اعلم به، هذا العلم الذي حدث لي يسمى ايش؟ عرضا. مثلا الصغير الرضيع ما بيتكلمش، لما كبر شوية بقى ايه؟ يتكلم، صار الكلام بالنسبة له صفة ايش؟ عارضة، يعني لم تكن ثم كانت، فهذا عرض. وعليه فإن هؤلاء يقولون لا يليق في بالله عز وجل أن نثبت له أعراض. هذا نعم يقبل في حق من؟ يقبل في حق المخلوق إنها تسمى إيش دي؟ أعراض. هذه في حق المخلوق تسمى أعراض، إنها في حق الخالق سبحانه وتعالى لا يسمى بها الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول نثبت له ذلك سبحانه وتعالى. وأن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى أنواع، منها ما هي صفات فعلية ومنها ما هي صفات ذاتية، وكل منها له سبحانه وتعالى منها الكمال، وأننا لا ندري كيفية ذلك. نعم. قال العرض هو ما يعرض للذوات وليس موجودا بوجودها. قال وهو عند المتكلمين خلاف الجوهر، ويطلقونه على الصفات والأفعال. والصفات التي وردت في الكتاب والسنة صفات لله نوعان. الصفات التي وردت في الكتاب والسنة صفات لله نوعان. واحد، قال صفات هي عندنا أعراض كالعلم والقدرة والسمع، وصفات هي عندنا أبعاد أي أجزاء كاليدين والساق والعينين. استنوا ما تقلبوش الصفحة. ما المقصود بقوله صفات هي عندنا؟ الله يفتح عليك. أو مش المعنى ده، مش عندنا كمذهب أو عندهم حتى كمذهب، لا، هو المقصود به عندنا هنا يقصد بها جنس الإنسان أو جنس المخلوق. ولذلك يقول هي صفات هي عندنا، يعني كمخلوقين أعراض. هذه الصفات عندنا إحنا كمخلوقين هي أعراض فعلا. ليه؟ لأنها ما كانت قبل ذلك ثم صارت لنا. إنما هذا لا يقال في حق الله تعالى، لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى أن هذه صفات أعراض وصفات أبعاد، هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. قال وصفات هي عندنا أبعاد، إحنا كمخلوقين، هذه عندنا كمخلوقين فينا تسمى إيش؟ أبعاد. اليدين والساق والعينين دي جزء من الذات، يعني أبعاد، بعض من ذاتك أنت. فهذا لا يليق أن ينسب في حق الله سبحانه وتعالى ويقال هذه صفات أبعاد وهذه صفات أعراض ونحو ذلك، هذا كله لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. قال ثم لم يقل، قال شيخ الإسلام ثم لم يقل أحد من أهل السنة، وإن كان الشيخ هيكمل ورا، طب نكمل بقية الهامش ثم نعود مرة أخرى نكمل بقية الهامش. قال فكما كان إثبات الصفات التي هي عندنا أعراض، يعني عندنا كمخلوقين أعراض، لم يستلزم التمثيل ولا الحدوث، فكذلك لابد أن يكون إثبات الصفات التي هي عندنا أبعاد لا يستلزم التمثيل ولا الحدوث، ولا يجوز أن تسمي صفات الرب أعراضا ولا أبعاضا قياسا على المخلوقين، فالله سبحانه ليس كمثله شيء حتى يقاس به قياس تمثيل أو تشبيه. فالواجب أن نثبت كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة دون فرق ودون استعمال الألفاظ الموهمة التي يستعملها أهل البدع ليردوا النصوص، لفظ العرض ولفظ الجوهر والأبعاد ونحو ذلك. نرجع لكلام شيخ الإسلام، قال ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد، ما في أحد من السنة قال هذا الكلام، ثم لم يفسر بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، إذ لا فرق بين ما هو من صفات جسم صفاتنا جسم أو عرض للجسم. صفاتنا جسم اللي يعني اللي عبروا هم عنها بالإيش بالأبعاد أو عرض للجسم. قال ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. الظاهر غير مراد هنقبلها معنا فقط لو قال احنا نقصد انه نقصد منع التشبيه بالمخلوق، نقول له طيب جزاك الله خيرا، بس ما تقولش باللفظ ده. لماذا؟ لان اهل البدع يعطلون بهذا الايش المصطلح ويقولون ان الظاهر غير مراد، يعطلون به الايش الكيف والمعنى يعني. قال فكان قول هذا القائل، نقرأ التهامش تحت. قال فاسم السميع مثلا لو قلنا ظاهره السمع الذي يحصل للمخلوق بسبب وصول الموجات الصوتية إلى طبلة الأذن فتهتز فتنقل هذه الاهتزازات إلى العظام ثم الأعصاب ثم إلى مركز السمع في المخ فيدرك الإنسان الصوت، وهذا غير مراد في حق الله تعالى. فاللازم من هذا الكلام أن اسم السميع من أسماء الله ظاهره غير مراد، وهكذا في كل الأسماء، وهذا كلام باطل بلا شك، بل إن هذا الذي ذكر عن الظاهر أو الذي ذكر عن الظاهر هو الظاهر في حق من؟ في حق المخلوق، إن السمع مقتضى انه يحصل ايه ان يحصل موجات صوتية وطبلة الاذن ومجهز السمع ومش عارف ايه ونحو، كل هذا في حق مين؟ ظاهره في حق مين؟ المخلوق هو اللي عنده الحاجات دي. انما هل يقال ان اذا كان هذا في حق المخلوق كذا بهذه الصفة فلا اذا لا نثبته لله، لان لو اثبتناه شبهناه بهذا المخلوق؟ هذا كلام في منتهى البطلان. لماذا؟ لأن ظاهر صفة الله ليس كظاهر صفة الإيش المخلوق. نعم. فلا يجوز أن يقال هذا ظاهر أسماء الله وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال فكان قول هذا القائل يقتدي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في الكلام من فساد أو من الفساد. قال والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته، وده المعنى الصحيح بخلاف المعنى الأولاني اللي هو إنه صفات الله، إن ظاهر اللفظ غير مراد لأنه هو قارن بينها وبين من؟ بين صفات المخلوقين. إنما هنا المعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته، يعني اللي يليق به. قال يعني شيخنا في الهامش قال: فالصفات إذا أضيفت أو نسبت إلى ذوات مختلفة سبق إلى الذهن ما يليق بهذه الذوات، ولم يسبق إلى الذهن التمثيل لاختلاف الذوات. فلو قلت رأس فأضفتها إلى الطريق فقلت رأس الطريق، أو أضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل، أو أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، أو أضفتها إلى السنة فقلت رأس السنة، أو إلى الدبوس فقلت رأس الدبوس، لسبق في كل مرة كيفية مختلفة عن غيرها. يعني يسبق لذهنك. العجيب شيء عجيب جدا هذا في عالم الخلق، إنه إذا قلنا دبوس مثلا، إذا قلنا رأس مثلا، رأس ممكن الرأس دي تختلف باختلاف الإيش الموصوف، رأس الجبل، رأس الطريق، رأس الدبوس ونحو ذلك، ويقبل عند هؤلاء مع انه اللفظ ايه مشترك اهو، مش ده هو ده نوع اللي ايه اللفظ الايش لفظ مشترك اهو، ومع ذلك قبلوا ان يكون هذا اللفظ المشترك مختلف في الايش في المعنى. يعني كل معنى يعني اضيف اليه هذا اللفظ، او كل يعني ذات اضيف اليها هذا اللفظ تحمل ايش صفة مختلفة عن الاخرى في حق المخلوقين، ورفضوه في حق الإيش الخالق سبحانه وتعالى، إن يكون هو سبحانه وتعالى له صفة، وإن اشتركت المخلوقات معه في اسم الصفة إنما يتختلف صفته عن صفة الإيش المخلوق. نعم. قال: لسبق في كل مرة كيفية مختلفة عن غيرها بحسب معرفة السامع بالذوات المختلفة، ولا يسبق إلى ذهنه التشبيه بل الاختلاف في الكيفية. ولما كانت ذات الرب سبحانه لا تدرك كيفيتها، فكذلك إذا أضيفت الصفة إلى الله علمنا قطعا أنها تخالف كيفية صفات المخلوقين، ولم ندرك كيفية الصفة وإن كنا نعلم المعنى بالقدر المشترك الموجود في الذهن لا في الخارج. يعني الحقيقة الخارجية احنا مش عارفينها، يعني رحمة الانسان عارفينها احنا في الحقيقة الخارجية عارفينها، مش كده؟ ان رحمة الانسان هي عبارة عن معنى نتيجة انكسار قلب وينعطف على المرحوم فينشأ منه الرحمة، هذا في حق المخلوق احنا عارفينها، لكن في حق الخالق نحن نثبتها، وأن الرحمة هذه صفة يرحم الله بها عباده المذنبين والمقصرين وكذا ونحو ذلك، نعرف هذا المعنى. كيف يرحمهم؟ كيفية ذلك؟ هذا ليس لنا، لأن الله عز وجل أعظم من أن نتصوره. ماشي، تجمع، هي هتجمع بين الاثنين دلوقتي، انه جمعت بين اللفظ المشترك من جهة رأس لفظ تمام. ولذلك احنا بنقول تشترك في الاثنين من جهة انه لما لفظ رأس لوحده كده ده اشتراك في الايش في اللفظ فقط، اشتراك لفظي فقط، لكن لما صرفنا الصفات تواطأت من جهة الإيش من جهة المعاني من جهة المعاني. الخلاصة يعني والشاهد أن هذا في حق الله سبحانه وتعالى لابد أن يفصل ما في حق الله عز وجل، إذا كنا أصلا نحن في اللغة نقبله في حق من؟ في حق المخلوق. نعم. قال ولما كانت ذات الرب سبحانه لا تدرك كيفيتها، فكذلك إذا أضيفت الصفة إلى علمنا قطعا أنها تخالف كيفية صفات المخلوقين، ولم ندرك كيفية الصفة وإن كنا نعلم المعنى بالقدر المشترك الموجود في الذهن لا في الخارج، والذي بدونه لا يمكن فهم معاني الكلام في دين ولا دنيا. فلو قلنا يد الباب ويد الإنسان ويد الملعقة لسبق إلى الذهن كيفيات متفاوتة. اللفظ بتاع يد لفظ إيش؟ مشترك، ولما نسبناه لشيء مضاف هنا بقى في تواطؤ في المعنى من جهة ان كل دول لهم ايش؟ يد، لكن من جهة الصفة اختلفت، يد هذا تختلف عن يد هذا ونحو ذلك. قال لسبق الى الذهن كيفيات متفاوتة، فاذا قلنا يد الله مبسوطة لسبق الى الذهن مخالفة كيفية يد الله لكيفيات صفات المخلوقين، لأن ذاته ليست كذواتهم، وفي الوقت نفسه لا نعرف كيفية معينة ليده سبحانه، لأننا لا نعرف كيفية ذاته وإن كنا ندرك المعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجميع هذه الصفات. وليس غرضنا الآن الكلام مع نفات الصفات مطلقا، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات. يعني إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيشير إلى المعطلة التعطيل الكلي وإلى المعطلة التعطيل الجزئي. التعطيل الكلي هو بيقول لا احنا لسنا في مقام مناظرة معهم، إنما نحن نناظر الآن من الذين يعطلون تعطيلا جزئيا تحت مسمى التأويل. قال الشيخ في الهامش وهم الأشاعرة: أما نفات الصفات مطلقا فهم الجهمية والمعتزلة. قال وكذلك، قال شيخ الإسلام وكذلك فعله نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم. يعني معنى الخلق احنا نعلم انه معنى الخلق هو فعل من أفعال الله تعالى. قال نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل والله غني حميد. يعني على سبيل المثال مسألة الخلق، نحن نخلق بمعنى نصنع، يعني للحاجة. الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق لا ليش؟ لا لحاجة، تنبيه يعني على أنه ما خلق الخلق لينفعوا سبحانه وتعالى. وكذلك الذات، قال تعلم من حيث الجملة وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدرك ويدرك لها كيفية، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك، لذا تنغمر في جانبه جميع اللذات ونحو ذلك. إشارة إلى التعبد، إنه يعني ما ذكروا مثلا في العبارة السابقة نعلم أن الله سبحانه وتعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا يبعث في نفس المؤمن ماذا؟ إذا علم أن الأرض والسماوات في قبضة الله يوم القيامة كخبزة كما في الحديث، هذا يبعث في نفس العبد المؤمن تعظيم لله سبحانه وتعالى ويبعث الرهب والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى بخلاف الذي لا يثبت شيئا من ذلك. كذلك أن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك، هذا يبعث في نفس المؤمن الحب والمحبة لله سبحانه وتعالى والرجاء في دخول الجنة ونحو ذلك، بخلاف من لا يثبت أصلا هذه الإيش الصفات. قال: كما يعلم أو كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كنه شيء من ذلك. شيخ في الهامش يقول: وليس كما في بعض النسخ ولا يعلم عنه شيء من ذلك، بل الصواب ولا يعلم كنه شيء من ذلك، أي كيفيته وحقيقته كما يدل عليه السياق. ولا يعلم كنه شيء من ذلك يعني لا يعلم كيفية هذه الصفات، يعني الوجه اليد نحو ذلك. قال: بل غاية علم الخلق هكذا، يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه، وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب. حتى الإنسان حتى في علمه للمخلوقات من حوله لا يعلمها كلها ويعلم جزءها، بل في نفسه لا يعلم أكثر ما في نفسه من أشياء. قلت له، يعني شيخ الإسلام بيقول، يعني قال لجليسه: أفيجوز أن يقال إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. يعني هل يجوز أن يقال أن الظاهر غير مراد بهذا التفسير الذي يعني ينفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات ويجعلها غير موجودة وإنما هي حروف مثبتة فقط؟ ولذلك قال: هذا لا يمكن. قال: فقلت له: من قال إن الظاهر غير مراد، بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة، قلنا له: أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم. وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. تعبير يعني منضبط. شيخ الإسلام يقول: وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات الإيش المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. قال: ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشاعرة وغيرهم، فقد أخطأ، وهو نفي الإيش نفي الصفة. يقول: الظاهر غير مراد لينفي الصفة. نعم. قال الشيخ في الهامش: الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة يقولون الظاهر غير مراد ويعنون به الصفة اللائقة بجلال الله، لأنهم لا يثبتون هذه الصفات. قال: ثم أقرب هؤلاء يعني الجهمية الأشعرية يقولون إن له صفات سبعا. هو الشيخ بيقصد الأشعرية تحديدا، الشيخ الإسلام يعني بيقصد الأشعرية تحديدا، لكنه وصفهم بالجهمية باعتبار ماذا؟ انه بينهما اشتراك في مسألة الإيش التعطيل، وان كان في الظاهر مختلفون. قال: ثم اقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون ان له صفات سبعا، والا الجهمية لا يثبتون لا سبع ولا شيء اخر. رحمكم الله. يقول: ثم اقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون ان له صفات سبعا: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، وينفون ما عداها، وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط، ومنهم من يتوقف في نفي ما سواها، وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها، يعني ما سوى الصفات السبع دي أو الثمانية. وأما المعتزلة فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامها، وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم قدير، وإما كونه مريدا متكلما، فعندهم أنها صفات حادثة أو إضافية أو عدمية. الشيخ بيقول في الشرح أنه أو إضافية هذه يعني فيها نظر، يعني من جهة ثبوت أو، من جهة ثبوت أو، وإنها قد يكون الصحيح يعني، فعندهم أنها صفات حادثة إضافية أو عدمية، يعني تفسير لكلمة إيش حادثة، إنها تكون إضافية أو إيش أو عدمية، لأنه هي طريقتهم، فعندهم أنها صفات حادثة إضافية أو عدمية. هيشرح بقى للشيخ تحت. قال المعتزلة يقولون الكلام مخلوق لأنه بيعتبروا صفة حادثة، وكل صفات الأفعال مخلوقة، ومن هنا كان قولهم القرآن مخلوق، وهي المسألة التي وقعت فيها المحنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل. وأهل السنة يكفرون من قال إن القرآن مخلوق نوعا، يعني نوعا يعني إيش يعني يبقى معناها أنها يستلزم ذلك إيش التكفير نوعا وإيش وعينا. ما هو لو كفرنا اللي يقولوا يعني إن القرآن مخلوق يبقى كل من ينتسب إليهم سيصير كافرا. نعم. قال وأهل السنة يكفرون من قال إن القرآن مخلوق نوعا، أما المعين منهم فبعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. منهم يعني من الأولانية الذين ينظرون لذلك، إنما من يقول بذلك يحتمل الجهل ويحتمل الإيش يحتمل الإيش التنظير والتبني للبدعة. والفرق بينهما ما بعض العلماء كفروا، بعض العلماء كفروا، ومع ذلك أيضا فإن من كان يقول ذلك من الناس في زمن الإمام أحمد رحمه الله كان كثير منهم يقولون عن جهل، يقولونه عن جهل. وإلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان المعتصم والواثق والمأمون كانوا يقولون بذلك، ومع ذلك لم يكفرهم الإيش الإمام أحمد، لم يكفرهم. لماذا؟ لأنه حملهم على الجهل في الحقيقة ولم يكفرهم، وكان يأمر الناس بطاعتهم. لا ده دي في الخوارج، في الخوارج وليست في هؤلاء. ومع ذلك أيضا هذه الكلمة تصدق عليهم، أيضا هذه الكلمة تصدق عليهم إنه هذا القول قول إيش كفر، لكن هو لم يكن يكفرهم رحمه الله تعالى، وكان يأمر الناس ب يعني الطاعة والسمع له. قال فعندهم أنها صفات حادثة إضافية أو عدمية على يعني ما سبق. قال في الهامش قال والمعتزلة يقولون الكلام مخلوق وكل صفات الأفعال مخلوقة، ومن هنا كان قولهم القرآن مخلوق، وهي المسألة التي وقعت فيها المحنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل. وأهل السنة يكفرون من قال إن القرآن مخلوق نوعا، أما المعين منهم فبعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني يجوز أن نقول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن كلهم كفار، لكن أحدهم هذا لابد من ماذا؟ من إقامة الحجة. قال وهم أقرب، قال شيخ الإسلام وهم أقرب الناس إلى الصبائيين الفلاسفة. طيب في الهامش تحت ذكر الشيخ قال الصفات الإضافية عندهم قال أوصاف مخلوقة أضيفت إلى الله إضافة المخلوق إليه كناقة الله وبيت الله، وهذه بدعة أيضا من بدعه. قال والصفات العدمية أي التي مردها إلى النفي، فكان معنى القدرة عدم العجز، والكلام عدم الخرس، دون أن يثبتوا معنى حقيقي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هم يقولون يثبتون لله سبحانه وتعالى عدم العجز. طب ما تثبتوها بالطريقة الإيش؟ طريقة أهل السنة، وهي ماذا؟ القدرة. يقولون عدم الخرس ويثبتون ذلك لله تعالى. طب ما تثبتوا طريقة أهل السنة وهي الكلام، وهكذا. يعني مش واضح. هذه بدعة عندهم، يقولون أن الصفات الإضافية اللي هي صفات الأفعال يعني، هذه كلها عندهم أضيفت إلى الله عز وجل تشريفا، وليست هي صفات إيش لله عز وجل حقيقية، كناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. قال: وهم أقرب الناس إلى الصبائيين الفلاسفة من الروم، ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس، حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة. سلب يعني عدمية يعني كما سبق، أو إضافة، أو مركب من سلب وإضافة. فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل. قال: ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل، وبصرا نافذا، وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه. من الذين يقولون يعني هذا؟ الذين رزقهم الله معرفة ما جاءت به الرسل، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة، والأشعرية مخانيث المعتزلة، يعني أتباع ليهم بدرجة من الدرجات يعني. وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية. وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، ولم يظهر أو لم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. أما من قال منهم بكتاب الإبانة، يعني بما جاء في كتاب الإبانة الذي صنفه يعني الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري في آخر عمره، وهذا الكتاب أكثر الأشاعرة المتأخرين يحاولون يعني رد يعني هذه العقيدة عن الأشعري، عقيدة أهل السنة، لأجل أن يثبتوا أن الأشعري إمامهم، وهو رجل صالح وإمام كبير لم يزل على ماذا؟ على ما كان عليه، وهي مسألة التأويل والتحريف ونحو ذلك. فكتاب الإبانة الذي ألفه الإمام أبو الحسن الأشعري، هذا الكتاب ألفه وسجل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة، يعني بما هو في كتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، يعني ما في الإبانة، فهذا يعد من أهل السنة. الشيخ في يعني الهامش ذكر فائدة، وهي قال: المعروف أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل. أنا عارف أن أنتم بدأتوا تريحوا شوية، خلاص فضل يعني صفحة أو صفحتين كده إن شاء الله، وهنقف عليها إن شاء الله. قال: المعروف أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاث مراحل في بداية نشأته. كان على منهج المعتزلة، ثم ناظرهم في مسألة اللطف والأصلح، وكانت سبب تحوله عنهم، ناظرهم في مسألة اللطف والأصلح، مسألة يعني شهيرة عند المعتزلة، وهي أنهم يوجبون على الله عز وجل أشياء، خصوصا في باب القدر، يعني يوجبون على الله عز وجل أشياء، فيقولون يجب على الله الأصلح والألطف بالعبد، وهذا باطل، هذا باطل، بل كان هذا سبب في رجوع الإمام الحسن أبو الحسن الأشعري. قال وكانت سبب تحوله عنهم، كانت سبب تحوله عنهم أنه ذكر معهم في مناظرة مثالا يبطل به هذه العقيدة الفاسدة، وهي أنه يجب على الله الأصلح للعبد. هذا باطل. الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وجاء في الحديث الشهير قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فهؤلاء يقولون يجب على الله الأصلح، ولذلك لما حصل يعني تناظر في هذه المسألة ضرب لهم يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مثلا عجزوا عن الرد أو على أن يردوا عليه، فكان هذا سببا في رجوعه عن الاعتزال، وهو أنه ضرب لهم مثالا لثلاثة أشخاص، ثلاثة أشخاص يوم القيامة، أحدهم كان كافرا بالغا كافرا، أحدهم كان بالغا كافرا، والآخر كان بالغا مسلما، والثالث كان صغيرا. فلما كان يوم القيامة أدخل الله عز وجل الصغير الجنة، فقال الصغير يا رب لما أمتني في صغري وقد كنت أريد أن أكون على عمل صالح كثير كأخي الذي دخل الجنة. أدخل الله عز وجل المسلم البالغ أدخله الإيش؟ الجنة، كان صالح أدخله الجنة، والكافر أدخله النار. فقال الصغير يا رب لما أمتني في صغري قد كنت أرجو أن أعمل الصالحات لأنال الدرجات مثل أخي اللي هو المسلم الذي دخل الإيش؟ الجنة. فقال الله له بناء على عقيدتهم يعني أو الحسن بينظر لهم بناء على عقيدتهم، فقال الله له أنا اخترت لك الأصلح، فإنك لو كبرت لكفرت. فنادى وصرخ الذي كان في النار وقال ها لما أمتني على الكفر قبل أن أتوب، لأن ده مش الأصلح لي. فلم يعرف المعتزلي أن يرد على أبو الحسن الأشعري، ما عرفش يرد يقول إيه. فكانت هذه سبب رجوعه عن مذهب الإيش؟ الاعتزال، الذي من أصوله أن الله يجب عليه أن يختار الأصلح للعبد. قال وكانت سبب تحوله عنهم، وفي المرحلة المتوسطة كان في كثير من المسائل بين أهل السنة والمعتزلة كمسائل الصفات، فأثبت بعض الصفات وأول البعض. المرحلة دي اللي هي مرحلة إيه بقى؟ الأشاعرة اللي هم دلوقتي بقى، اللي هي حاليا دلوقتي الأشاعرية واخدينها دلوقتي، اللي هو يقول ببعض الصفات ويحرف البعض الآخر. قالوا في المرحلة المتوسطة يبقى كان هو معتزلي، وبعدين انتقل من الاعتزال إلى إن صح التعبير مجازا يعني إلى الأشعرية، لأن هي الأشعرية سميت نسبة إيه؟ له هو. نعم. قال في المرحلة المتوسطة كان في كثير من المسائل بين أهل السنة والمعتزلة كمسائل الصفات، فأثبت بعض الصفات وأول البعض، وبقيت عليه بقية من الاعتزال فيها. وفي بعض المسائل كان على النقيض تماما من منهج المعتزلة، وأخذ بقول مخالفيهم حتى خالف أهل السنة. فكان في مسائل القدر يميل إلى الجبر، لأن المعتزلة في مسائل القدر إيش؟ قدرية. المعتزلة في مسائل القدر قدرية، غلاة. نعم. قال فكان في مسائل القدر يميل إلى الجبر، هو لما خالف المعتزلة وقعد يرد عليهم من شدة مخالفته مال إلى الإيش؟ إلى الجبر. ودي طريقة بيقع فيها كثير من الناس أحيانا عندما يدافع عن قضية معينة، يوم يغالي في الإيش؟ في الدفاع، حتى ربما يقترب من أهل البدعة الذين هم في الجهة الإيش؟ الأخرى، في الجهة الأخرى. انت عارفين حكاية غولات الجرح والتجريح اللي هو بنسميهم بالاصطلاح العصري المداخلة، اهي دي حاجة شبهها كده. لما وجدوا التكفيريين، يعني وجدوا من يكفر الحكام مطلقا وكذا ونحو ذلك، غلوا جدا في الدفاع حتى صاروا والعياذ بالله مرجئة في هذا الإيش، في هذا الجانب والعياذ بالله. قال: فكان في مسائل القدر يميل إلى الجبر، وفي مسائل الإيمان يقول بقول المرجئة، لأن برضو المعتزلة في مسائل الإيمان يقولون بقول من؟ الخوارج الحرورية، لأن هم ذا مذهبهم في هذه المسائل. قال: بل الجهمية. وفي المرحلة الأخيرة ألف الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين، رجع فيهما إلى اعتقاد أهل السنة بحمد الله. لكن المرحلة المتوسطة التي هي التي تأثر، المتوسطة هي التي تأثر بها أكثر المنتسبين إليه، فصار الأشاعرة على منهج يخالف أهل السنة في كثير من الأصول، وإن وافقوهم في كثير منها أيضا بالمقارنة إلى المعتزلة والجهمية وغيرها. يعني هم أقرب طبعا من المعتزلة والإيش والجهمية. فأراد شيخ الإسلام أن يبين الفرق بين بعض المنتسبين لمذهب الأشعري ممن يقول بما قالهم في الإبانة، وبين البعض الآخر الذي بقي على المرحلة المتوسطة. يعني في ناس بيقولون بما قاله الأشعري في الإبانة ويسمون أنفسهم أشاعرة أيضا، هؤلاء ينصحون بماذا؟ أن يقال لهم لا تسموا أنفسكم بهذا الاسم، لأن هذا وإن كنتم تتبعون أبي الحسن على آخر ما كان عليه، لكن هذه التسمية صارت توهم الإيش؟ المنهج المتوسط أو المرحلة الإيش؟ المتوسطة. قال: والتي كان يقول فيها بنفي الصفات الخبرية عدا الصفات السبع. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الانتساب إليه يعد بدعة. شيخ الإسلام بين أنه اللي ينتسب للأشعري هذه بدعة، مع أنه الأشعري عمل إيه؟ رجع عن ذلك. قال: لأن الواجب اتباع نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة جميعا دون تخصيص واحد منهم بالاتباع، خصوصا إذا كان مع التعصب المذموم والتقليد الأعمى، ولا سيما أنه ليس من أئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم كمالك والشافعي وأحمد والسفيانين وغيرهم من أئمة الحديث، لما ينسب إليه من أقوال مخالفة لأهل السنة ولو كان قد رجع عنها بعد ذلك، كما أن انتساب بعض الأفاضل إليه ولو على ما في كتاب الإبانة قد يوهم من لا يعلم أن كل من انتسب إليه حتى ولو كان متابعا له على ما كان يقوله من البدع قبل رجوعه أنه على الحق كذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، وتنفتح بذلك أبواب شر، والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. قال: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء، وهي دي إن شاء الله المحاضرة الإيش القادمة، وهي التي نتكلم فيها عن الأربعة أشياء هذه مباشرة. لكن هنقول التعليق الموجود هنا ونختم به. قال في الهامش: قال: المؤمنون المتفق على درايتهم وهدايتهم لا يصفون الله بصفة من عند أنفسهم، والإجماع، علشان ما حدش يتوهم انه مسألة اثبات الصفات تخرج عن الإيش، عن الكتاب والسنة. لانه هنا الشيخ الاسلام فوق قال ماذا؟ قال اذا وصف الله نفسه بصفة او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم او وصفه بها المؤمنون. هذا ربما يوهم عند البعض ان في مصدر ايش ثالث لاثبات الايش الصفات. لا، الصفات مصدرها الكتاب والايش والسنة. طيب ما ورد اللي هو بيشير اليه شيخ الاسلام هنا عن بعض المؤمنين كابن عباس مثلا لما يقول مثلا الكرسي موضع قدمي الرحمن، هذا يقول اهل السنة فيه انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق ابدا عن نفسه في مثل هذه المعاني. ولذلك ما يذكره غير القرآن والسنة محمول على ان هذا مرده الى الايش القرآن والسنة، حتى الاجماع نفسه. ولذلك الشيخ قال هنا، قال والاجماع في هذا الباب وفي غيره ليس حجة مستقلة كما يعتقد اليهود والنصارى في احبارهم ورهبانهم. اذا الاحبار والرهبان اجمعوا على شيء ولو باطلا سموه اجماعا، بل المؤمنون متبعون للوحي. والاجماع انما هو على دليل. احنا عندنا في الاصول الفقه عندنا دليل اسمه الاجماع، هذا الدليل محتاج الى ماذا؟ الى الكتاب والايش والسنة. الاجماع لا يقوم الا على دليل منين؟ من الكتاب والسنة. الاجماع مفتقد لدليل الكتاب والسنة. نعم. قال والاجماع انما هو على دليل يمكن ان يكون وصلنا ويمكن ان يكون وصل لغيرنا ولم يصلنا، وانما وصلنا الاجماع فيلزمنا القول به، او يكون الاجماع على فهم دليل من الكتاب والسنة. لان بعض الناس ممكن يقول ايه دلوقتي، طب احيانا بعض الفقهاء بينقلون اجماع الصحابة من غير نصوص، من غير ما يكون فيها نصوص، يعني ما يقولوش فيها الصحابة اي نص ولا حاجة، فهذا لابد من حمله على فهم الصحابة للنصوص، ان الصحابة لما اجمعوا على ذلك اجمعوا بناء على فهمهم للايش للنصوص. قال فيلزمنا القول به، او يكون الاجماع على فهم دليل من الكتاب والسنة. والمؤمنون لا ينشئون باجماعهم اوصافا لله سبحانه من عند انفسهم، بل اجماعهم هو على طريقة فهم النصوص. وقد يكون هذا الفهم ليس منصوصا عليه في الكتاب والسنة، ولكن الاجماع عليه دل على صحته، مثل قول اهل السنة في الاستواء ان الله مستو على عرشه بائن من خلقه، فهذا اللفظ ليس وارد كنص، ولكن الفهم الصحيح للنصوص المتواترة المستفيضة، وكذا لفظ القرآن كلام الله غير مخلوق، فلفظ غير مخلوق ليس وارد كنص لكن عليه الإجماع. قال ولكن مقتضى النصوص والمفهوم منها والإجماع عليه. قال في التعليق أيضا في قول شيخ الإسلام ومجاز ينافي الحقيقة إلى آخره، قال هذا إقرار من شيخ الإسلام بوجود التقسيم إلى حقيقة ومجاز، والذي يظهر لي أن شيخ الإسلام ألف هذا الكلام أولا، يعني الرسالة المدنية، وربما يكون خالفه بعد ذلك كما في كتاب الإيمان في نفي هذا التقسيم. والأقرب عندي أن الخلاف لفظي، وأن كلامه هنا بالضوابط والشروط الأربعة هو الذي يعول عليه، حيث لا يمكن توفر هذه الشروط فيما يؤوله أهل البدع، فالنتيجة واحدة. هنقف على يعني هذا القدر إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.